الله حالك. يا قدرة النبي. Yeah. وَلَا تَعْلَمَ لَمَا We're going. الله يفتح عليك الله يجيبك كمان ريت على الخير اي يا حبيبي ما تكلم يا Yeah. نعم Thank you. ذات النبي أحسن. الله أرد على النبي نعم نعم الله أرد أَوَلَيْسَ الَّذِي صلاة النبي أحسن. صلاة النبي اللهم صل على حبيب النبي. صلاة النبي الله عليك يا حسن. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى What?

What?

فإذا نكر في النار